قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. جل جلاله يا رب يا رب. إذ قالت إنك أنت السميع العليم. فلما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. رضي الله عنها. فلم فتقبلها ربها بقبول حسن. نعم نعم. وأنبتها نباتا حسنا. نعم نعم.

الله الله يا أستاذ. قال رب أن قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله الله الله الله الله. قال رب اجعل لي ثلاثة أيام إلا رمزا. الله الله الله الله الله. ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نعم نعم نعم. كنت لديهم إذ يختصمون. لا إله إلا الله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. لا إله إلا الله. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله الله الله الله. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الله الله الله. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قادر عظيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك. نعم نعم يا أستاذ. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى. جل جلاله الله. يا رب أن سواك كريم. قال كذلك الله يخلق ما Oh. قادمة. اللهم صل على النبي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني وأبرئ لك مها ولذرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الله الله الله الله الله يكرمك. الله يا أستاذ. فلما أخذت عيسى عظيمة. لا إله إلا الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. سبحان الله العظيم. الله الله الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله الله يا أستاذ. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله بالله واشهد بأن يكرمك ويقويك. الله الله يا استاذ الله يفتح عليك. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسول. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله.